انتهينا في الكلام على علو الهمة الى هذه النقطة، وهي ان الانسان اذا علت سنته فانه لا يقنع بالدون ولا يرضيه الا معالي الامور. فالهمم العالية لا تعطي الدنية ولا تقنع بالتفاتف ولا ترضى الا بمعالي الامور. يعني صاحب الهمة العالية لا يقبل ان يبقى في هامش الحياة، دائما يجتهد ان يصل الى ما امكنه من الكمالات، ليقينه انه اذا لم يجد شيئا على الدنيا سيكون زائدا على الدنيا، ان لم يجد شيئا هو على الدنيا ويترك فيها بقماته في الخير واعمال البر فانه سيصبح هو زائدا على الدنيا، تضمن من فضلات الدنيا او في هامش صفحة الحياة. يقول الشاعر: وما للمرء خير في حياة اذا ما عد من فقط المتاع، وما للمرء خير في حياة اذا ما عد من فقط المتاع. اذا كما ذكرنا هو لا يعطي الدنيا ولا يقنع بالتفاتف ولا يرضى الا بمعالي الامور. يقول الشاعر: قلت للصقر وهو في الجو عال، اهبط الارض فالهواء جديد. قال لي الصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خطيب. وهذا المرعى الخطيب الذي لا يكون الا في الاعالي يجهله الارضيون، حيث ثقلة التراب ومطامع الارض. اذا ما كنت في امر موومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. وقال صفي الدين الخلي: لا يظهر العجز منا دون ميل المنى ولو راينا المنايا في امالنا. يعني ما دمنا لم نحقق امالنا فقبل ان نصل الى هذه الامال لا يمكن ان يجد العجز والياس الينا سبيلا، حتى ولو كانت المنيه والموت يعني هي التي تدركنا في سبيل الحصول على هذه الاماني. لا يظهر العجز منا دون ميل منى ولو راينا المنايا في امانينا. ويقول البارودي: فانهض الى صهلات المجد معتليا، فالباز لم ياوي الا عالي الخلل، ودع من الامر ادناه بابعده، في لجة البحر ما يغني عن الوشل. قد يغفر الفاتك الالوى بحاجته، ويقعد العجز بالهيابة الوكل. أنا فانهض الى صهوات المجد معتريا، صهوات جمع صهوة وهي مقعد الفرس والمقصود بها ذرى المجد. فانهض الى صهوات المجد معتليا، فالباز اي الصقر لم يأوي الا عالي الكلل اي قمم الجبال، ودع من الامر ادناه لابعده، في لذة البحر ما يغني عن الوشل. البحر الخضم الواسع الذي فيه الماء الوفير فيه ما يغنيك عن ان تقنع بالوشل وهو الماء القليل. ثم يقول: قد يغفر الفاتك الالوى بحاجته، الفاتك يعني الجريء والالوى اي الشديد. قد يغفر الفاتك الالوى بحاجته، ويقعد العجز بالهيابة الوكل. الهيابة الذي يخاف الناس وليس عند رجوع ولا إثبات، أما الوكل فهو العاجز الذي إذا ناده أمر لا يلغم فيه بنفسه بل يشره إلى غيره. فإذا كبير الهمة نوع من البشر تتحدى همته بحول الله عز وجل وقوته ما يراه غيره مستحيلا. ولذلك نلاحظ يعني أنه لا يمكن أبدا أن يوجد شخص من الشخصيات التي أثرت في تاريخ الأمم وأحدثت التجديد إلا لابد قطعا أن يكون عالي الهمة بجانب العلم تكون هذه الإرادة. فإذا تخيلت أي عظيم من علماء الإسلام فلابد أن يكون من صفاته الأساسية التي لا غنى يعني بها عنه عنها أو به عنها هي صفة علو الهمة، أي شخص من هذه الشخصيات. ولذلك هم يعني ممكن يعني ان هم رجل واحد تحيي امه بكاملها. لماذا؟ لان هذا هو هذه يعني تركيبته النفسيه التي يهب ومضغنت على هذه الكره العظيمه حتى انه يتحدى ما يكون بالنسبه لغيره مستحيلا، وينجز بحول الله عز وجل ما ينوم به العصبه اولو القوه. ويقتحم بتوكله على الله في العادة والأهوال لا ينوي على شيء. يقول الشاعر في مثله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. له همم لا منتهى لكبارها يعني تتضمح وتصبو إلى ما لا يرى له نهاية. وأصغر همة عنده أو همته الصغرى أجل من الدهر أعظم من الدهر. فمن ثم خير هذه العبارة التي تلخص في الحقيقة معنى مهم جدا يشرح في يعني صفحات كثيرة، وهي أنه ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة. كل شيء في الوجود فيه إفراط وفيه تقريب، فيه علو وفيه جفاء. أما علو الهمة فإنه لا يعرف الإفراط، علو الهمة ليس فيه إفراط أبدا، لا يوصف صائر الهمة لأنه مفرط في آماله وفي طموحاته. يعني الإفراط يكون في أمور أخرى غير هذا. أما عن الهمة فما دام يستوفي شروط وحدود وقواعد علو الهمة فإنه لا يوصف أبدا بالإفراط، بل دائما همته جفاء لا يقنع أبدا بشيء ولا تقف همته عند حد. بخلاف يعني ما دامت وشرط ذلك ان تكون همته مبنيه على معرفته قدر نفسه، مبنيه على سعيه حسب امكانه في تحصيل ما يحب وتجنب ما يكره، والا من كل هذه الشروط فليس هذا يعني رجاء وليس هذه الوهم انما يكون هذا يعني غرور اغتراب او غرق في احلام اليقظه. يعني احلام اليقظه بحد ذاتها ليست عيبا، لو ان الانسان يفرح في حاله اليقظه ويملي نفسه او يعني يؤمل في ان ينهض بنفسه في طلب العلم او في عباده او في جهاد او في دعوه او في الصعود الى الجنه وكل افعل كذا واخطب كذا احفظ القران ثم بعد ذلك ابرز كذا او افعل كذا او ارحل الى كذا، فهذه إذا كانت هذه الأحلام إذا جاز تسميتها بأحلام اليقظة، إذا كانت دافعا يعطيه شحنة يعني ينهض بها إلى هذه الأمال فهذا بلا شك شيء محمود وليس مذموما. أما أحلام اليقظة التي لا ترتب عليها عمل ومجرد استغراق للوقت في هذه الأمانية وهذه الانتظارات فهي المذمومة، كحال ذلك الرجل الذي جاء وصفه بمعدل لبعض الكتب يعني وحكاها ابن قتيبة في علوم الاخبار والنموذج من هذه احلام اليقظة التي فيها نوع من التقريب والانحراف. فحكي ان نافكا كان له عسل وسم في جرة فيها سم وعسل، ففكر يوما او بتعبيرنا الحديث نقول حلم احلام اليقظة او استغرقته احلام اليقظة، فقال ابيع الجرة. الجرة كانت فوقه وهو ذلك، أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري خمسة أعمل فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في سنتين 200 وأبتاع بكل أربع بقرة وأصيب بذرا فأزرع وينمي المال الذي في يدي فأتخذ المساكن والعبيد والإناء والأهل ويولد لي ابن فأسميه كذا وآخذه بالأدب فإن هو عطاني ضربت بعطايا رأسه. وكانت في يده عصا فحكى من شدة الاستغراق حكى حركة الضرب لهذا الابن يعني فرفعها حاكم للضرب فأصابت الجرة فانكسرت وانصب العسل والسم على رأسه. هذا يعني من الصور الاستغراق في الأحلام والأماني، وهكذا أغلب وقته يقضي في هذه الأماني دون أن يسعى ودون أن يكون عنده الطاقة التي يندفع بها في سبيل تحقيق أمانيه. إذا كان الإنسان مستوفيا لشروط الثقة على الله سبحانه وتعالى ثم الثقة في نفسه ومعرفة قدر نفسه وأوتي ما هو من مؤهلات عن علو الهمة فهذا لا يمكن أبدا على الهمة يوصف بإفراط أبدا. إذا ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة، لأن الهمم العالية طموحة وثابة لا تعرف الحدود، دائمة الترقي والصعود لا تعرف الدعداء والسكون. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، كن رجلا رجله تتطلع على الارض، اما همته فهامتها في عند النجوم في الثريا. ليس هذا فحسب، الحقيقه ان المؤمن العالي الهمه لا يطمح فقط الى الثريا، لانه يريد ما هو اعلى من الثريا، ما هو فوق سبع سماوات الجنه، بل ليس الجنه، بل يطمح الى اعلى ما في الجنه وهو الفردوس الاعلى، وهذا هو الذي ادبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه منا، فقال اذا سالتم الله تعالى فاسالوه الفردوس، الى اخر الحديث، الذي هو اعلى الجنه وفوق سقف عرش الرحمن، وهو اوصف الجنه ايضا. فالعالي الهمه ليس فقط كما يقول الشاعر يكون رجلا رجله في الثرى وهامته همته في الثريا، بل همته تتجاوز الثريا ولا تقنع بدون اعلى درجات الجنه. مثال ذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لدكين لما جاء. دكين كان عمر بن عزيز قبل ان يالي الخلافه امره او يعني وعده ان يعطيه صله، كان شاعرا فكان ينوي ان يعطيه صله، فلما ولي الخلافه جاءه دكين يطلب هذه الصله، فقال له ان له لا امل، لا امل في ان افعل ما كما كنت افعله من قبل. فقال له يا دكين يعني لن ارجيتك من اجل ان تمدحني بالشعر وان اعطيك المال مقابله، قد تغير الحال الان. قال له يا دكين ان لي نفسا تواقه لم تزل تسوق الى الاماره، فلما نلتها ساقت الى الخلافه، فلما نلتها ساقت الى الجنه. وقال الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى من اعمل فكره الصافي دله على طلب اشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال ابو الطيب المتنبي ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي للعاقل ان ينتهي الى غايه ما يمكنه، فلو كان يتصور للادمي صعود السماوات لرايت من اقبح النقائص رضاه بالارض، ولو كانت النبوه تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. غير أنه إذا لم يمكن ذلك هذه أشياء غير ممكنة، يعني غير أنه إذا لم يمكن ذلك أنه هو مثلا لكنا بالاكتساب، فينبغي أن يطلب الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل، هذه السيرة الطيبة، أن يحقق الإنسان حتى قدر من الكمال الممكن، يعني الذي يدخل في دائرة الإمكان وليس في المستحيلات. يقول أنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على معتله. أما في البدن، فليست الصورة داخلة تحت كتب الآدمي. يذكر مثال كيف ينشر الإنسان الكمال الممكن في كل شيء، لا يرغب الدون في أي شيء، فيبدأ بالبدن بالصورة الظاهرة لجسم الإنسان بالبدن. يقول ليست الصورة الملامح كالجمال مثلا وغير ذلك من صفات البدن والقوة مثلا، ليست الصورة داخلة تحت كتب الأدمي، يعني لا في الإنسان ليس عنده قدرة لا أن يغير لون النشرة ولا أن يغير ملامحه ولا أن يغير طوله وهكذا، فليست الصورة داخلة تحت كتب الأدمي، بل يدخل تحت كتبه تحسينها وتزيينها. فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشارع على الكل بالبعض. فالشارع ما دلنا ايضا الى الكمال حتى في الصوره الغيره، الكمال الممكن بان يكون انسانه يعني نظيفا، كما ليس معنى هذا الانسان قيمته ونظائره، هذا سنناقشه في وقت اخر، لكن اقول الانسان ما امكنه ان يكون كاملا بقدر المستطاع في كل شيء فليكن كذلك. وقد كان الانبياء اكمل الناس في كل شيء، حتى في نظائرهم وفي ملبسهم وفي نظافتهم وفي يعني ملامحهم. نعم. كل فقط وقد نبه الشارع على الكل للبعض، فامر بقص الاظفار ونفس الابط وحلق العانه، ونهى عن اكل الثوم والبطل النيء لاجل الرائحه. وينبغي له ان يقيس على ذلك ويطلب غايه النظافه ونهايه الزينه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، فكان الغاية في النظافة والنزاهة. يقول يعني يقول المزوري ولست آمر بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوس، ولكن التوسط هو المحمود. فطبعا هذا المعنى ينافي التربية العجيبة للصوفية، حيث يحطون هذه المعاني في نفوس أتباعهم بخلالين وليه. يعني حتى إن بعضهم يقول أقعد لحظات عنده منذ يعني من مر عليه الإسلام كانت ثلاث لحظات. مرة كان يعني تقريبا ما أذكر القصة بالضبط، لكن مرة من المرات وجد نفسه يعني في مركب، ووجد نفسه أحقر المولودين. مرة أخرى كان عليه فروة فلم يستطع أن يميز بين الشعر، شعر الفرو وبين القمص من كثرته إلى آخره. يعني هذه يعني تصل المرحلة من تحقير الذات، وما زال هو يحتقر ذاته فكيف سيفعل بها إلى أعلاه. فالتربية الصوفية لها أقوى الآثار في تحطيم الهمم والتسلي بها. يقول أيضا الإمام الجوزي ويقول: وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه. طبعا هذا المعنى مأخوذ من الحديث، أي حديث؟ اليد العليا خير أحسن، اليد العليا خير من السفلى. فإذا يعني يحث هنا أيضا على أن يستقل ماديا بحيث أنه لا يحتاج أن يمد اليد السفلى إلى غيره، لكن يكون هو المعطي لا الآخرة. يقول: وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه، وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم. المهم أنه إذا اجتهد في الكسب أو في التجارة فيصل إلى حد لا يعوقه دون طلب العلم. ثم ينبغي له ما دام يطلب العلم أيضا أن يطلب الغاية في العلم، يجتهد في تحصيل أعلى الدرجات في طلب العلم. فإذا من المناسب أيضا أن يذكر ابن الجوزي هنا أيضا قادحا في هذا المعنى، وهو التقليد ما بين تقليد الغاية في العلم والالتقاء وعلو الهمة في طلب العلم، فقبيح بك أن تقنع بالتقليد. يقول: ومن أقبح النقص التقليد، من التقليد مظهر من وراء الخش الهمة، وهو أخذ قول الغير بدون معرفته دليله. يقول: فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبها ولا يتمذهب لأحد، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده، يقوده مقلده. أرجو عدم التفرق في فهم هذه العبارة، مسألة إنه ينهض إنه حيث يتخذ لنفسه مذهبا ولا يتمذهب لأحد، نرجو أن نحتاج التحقق. ليس من هذا إن كل واحد يعمله مذهب، لأنه يفهم النصوص على، لكن هذا لمن يسلك السلم الطبيعي الذي يرتقي به إلى مرتبة الاجتهاد المطلق. ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته، وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل، الأراذل فقط هم الذين يقنعون ويقفون عند غاية. ولذلك يقول الشاعر: غما هؤلاء الشباب، هم شباب ومع ذلك قنعون، فيقولون: شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الصالحين. ويقول الآخر: تكون رجلا ليله في الثرى وهامة همته في الثريا. ويقول الآخر في وصف عالي الهمة: أنه ما يسمع بفضيلة إلا وتتب نفسه إليها، يسمع أي فضيلة فيحدث نفسه أن يشتاء أن يكون هو صاحب هذه الفضيلة. يعني مثلا إذا مثلا يعني سمع مثلا حديث يدخل جملة من الأمة 70,000 بلد حسان، فورا تقفز أمته إلى أن يكون واحدا من هؤلاء 70,000. إذا سمع مثلا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأسي كل 100 سنة من يجدد لها ديانة، فتحدث نفسه فورا أن يشتهر كي يكون هو ذلك المجدد. وهكذا تقول الشاعر: إذا ذكر المجد ألفيته تأذر بالمجد ثم ارتدى. يعني اتخذ من المجد إلاء ورداء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فقط، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخستها. طبعا هنا عبارة استنكرها يعني كثير بعض من المحققين، يمكن أن تفهم فهما صحيحا، يمكن أن يحصل بسببها تواضع في الهمة، وهي قول بعض السلف يعني: إن الأول لم يدع للآخر مقالا، إن الأول لم يدع للآخر مقالة. طبعا ليس معناه الاستغناء عن عليه السلام، وإنما معناها أن الإنسان يعني لا يستسلم ويقول أنا لا يمكن أن أصل إلى هذا المستوى، لكنه يعني يخرج كل همته كي يرتقي كما يقول ابن الجوزي هنا: ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد لم قعد إلا لثناءة الهمة وخستها. واعلم أنك في ميدان صراع والأوقات تمتحن، ولا تخلد إلى كتل، ألا فات من فات إلا بالكتل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور. وقد قال بعض من سلف: ليس لي مال سوى شري فبه أحيا من العدم، قمعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هملي. معناه أن فيما يتعلق بالطعام والشراب والرزق وهذه الأشياء قنوع يرضى بالقليل، لكن في العلة لا يرضى بالقليل أبدا. ليس لي مال سوى شري فبه أحيا من العدم، قمعت نفسي بما رزقت وتمطط في العلا هملي. ايضا من خصائص كبير الهمه انهم نادرون، قله من الناس، هم قله من الناس. فكبير الهمه يتسابقون الى المكارم، لا يكلون ولا يملون ولا يقنطون. وهل يقنط من رحمه ربه الا الضالون؟ يقول الشاعر، الحقيقه هو كان يمدح بهذا الشعر للشيخ الالباني حفظه الله، وبلا شك الشيخ الألباني من أعظم الناس في مدارسنا، أن من يدرس سيرته وترجمته يجد كيف أنه بعلوم الهمة أدرك يعني أن يكون محدث العصر الذي خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، دونها لم يخدمها أحد مثله حفظه الله. يقول: وجد القنوط إلى الرجال سبيله، وإليك لم يجد القنوط سبيلا، ولرب فرد في سمو فعاله وعلوه خلقا يعادل جيلا. يعني كبير الهمة في الناس كالعملة النادرة أو كالكبريت الأحمر، يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. معنى راحلة هي النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف. فمثل هذه الناقة مثلا النجيبة، إذا كانت في إبل فإن تجدها متميزة بصفاتها وبهيئتها وبخصالها، فإذا وجدت في مجموعة مئة واحدة من الإبل فإنها تكون متميزة وظاهرة وتعرف. والهاء هنا للمبالغة، راحلة راحلة، كما يقال رجل نسافة ورجل فهامة ورجل علامة. أي نعم، وسميت راحلة لأنها ترحل، أي يجعل عليها الرحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية، يعني معناها إيه؟ عيشة مرضية هي غيره. معنى الحديث أن المرضية الأحوال من الناس الكاملة الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار قليل جدا كخيلة الراحلة في الإبل. هم في الناس ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل، فالواحد منهم بأمة والفرد منهم بألف. يقول الشاعر: يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحده. يقول آخر: ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحدين. ولذا عظمت المصيبة بتقديم وعمت الرضية بموتهم. إذا فقدت الأمة واحدا منهم تكون المصيبة عظيمة، فليس هو موت رجل واحد ولكنه يعني موت يعني أمة كاملة. يقول الشاعر: تعلم ما الرضية فقد مال ولا شاء ولا تعلم ما الرضية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرضية فقد حر يموت بموته بشر كثير. وقال آخر: فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. قال بعض السلف: موت العالم سنة في الإسلام لا يفوتها شيء. موت العالم سنة يعني سقوط حمل أو ركن من الأركان لا يفوتها شيء. ومما قيل في رثاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: عمت صنائعه، احتل وانتشر في الناس، عمت صنائعه فعم هلاكه، فالناس فيه كلهم مأجور، والناس مأثمهم عليه واحد في كل دار رمنة وزفير. يثني عليك لسان من لم توله خيرا لأنك بالثناء زفير. ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: صوت القعقاع، أي قعقاع ابن عمرو الثمني، صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فتح مصر، كتب إليه: أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف، يعني أربعة آلاف رجل كل ألف يقودها واحد هو نفسه بألف رجل. هو طبعا أمير المؤمنين معروف أن عمر لا يعرف المبالغة، لا يعرف مبالغة الشعراء والأدباء، إذا قال فهو القول. يقول: أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير ابن العوام، والمقداد ابن عمرو، وعبادة ابن الصامت، ومسكنة ابن خالد. ولو راجعت ترجمة الأربعة الأبطال لرأيت من ذلك عجبا. وقد يأتي شرفنا بعد ذكر شيء من ذلك. يعني إذا تأملنا مثلا أولا هو الزبير يعني ابن العوام، لا يعني وجدنا العجائب الحقيقة في سيرته، كذلك محمد مكنا بن خالد والمقداد وعبادة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما لأصحابه: تمنوا. فقال رجل، كل واحد يتمنى، فقال واحد من الجالسين: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل. فلم يعجب عمر، فقال عمر: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها، يعني هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله عز وجل وأتصدق به. ثم قال: تمنوا. قالوا: ما ندري ما نقول يا أيها المؤمنين. قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فقال رجل: ما آلوت الإسلام، يعني ما قصرت في النصيحة للإسلام حين تتمنى أن تكون الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. قال رجل: ما آلوت الإسلام، يعني ما قصرت في نصيحة الإسلام. قال: ذلك الذي أردت، ما أردت هذه الأمنية إلا أن أنصح للمسلمين. وقال أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن الباقر: لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز، إنه يبعث أمة وحدة. وقال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك، أو يعني وقف الصف في جهاد الأتراك، لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوته يضبط بإصبعه نحو السماء، يدعو الله سبحانه وتعالى بإصبعه نحو السماء. هو ذاك في الميمنة جامح على قوته يضبط بإصبعه نحو السماء. قال قتيبة: تلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب قليل. تلك الإصبع، إصبع محمد بن واسع، أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب قليل. أليس هذا حدا؟ قد يقرن يعني عالي الهمة بالعجائب، يقرن بعجائب الزمان والدهر، وقد يوفي عليها. فقد قال يحيى بن معين إمام المحدثين: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عقيل. رأيته مصر ثلاثة عجائب النيل والأهرام وسعيد بن عطيه. وهو الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثمان المصري كان من بحور العلم. وطبعا كيف نعرف أنه من بحور العلم؟ نقول حسبنا أن ينبلغ به إمام مثل إمام يحيى بن معين. يعني يكتب يحيى بن معين يقول يقرن يعني سعيد بن عطيه بهذه العجائب، حسبك أن ينبهر به يحيى بن معين حتى تتعرف على جمالة قدره. وسئل ابن المبارك عن الجماعة يعني التي أمرنا بلزومها، فقال أبو بكر وعمر، فقيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، قيل قد مات فلان وفلان، فرد عليه ابن المبارك قال أبو حمزة السكري جماعة، أبو حمزة السكري جماعة، وكان من أئمة أهل السنة وأئمة العلماء، سمي سكريا لا لأنه كان السكر نايف لكن لأن كلامه كان حلوا، كما أشرنا من قبله عالي الهمة لا يقنع بالدون ولئن همته السادة تطمح إلى الأعلى إلى الأعلى إذا حصل شيء يدخل إلى ما هو أعلى منه. فلما كان كمال الإرادة بكمال المراد، سبق أن بين هذا في أول المحاضرة، كمال الإرادة بكمال المراد، فإن أكمل الناس إرادة هو من أراد الله عز وجل فوحده ولم يشرك به شيئا، لأن قطعا الكافر كافر هم، ولا يمكن أبدا أن يوصف الكافر بعلو هم، لأنه أقصى ما في عند الكافر أقصى ما عند الكافر يعني إن أنه يحقق مآلهه الدنيوية أو أنه يعني يجتهد في طلب الآخرة لكن يخطئ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الذي يعبد المسيح عليه السلام هذا كافر هم لأنه راضي بأن يعبد عبدا من دون الله، الله سبحانه وتعالى أرسله إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه، فعبدوه من دون الله فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. فبلا شك أن النصراني خبيث الهمة، لأنه إيه؟ قنع بعبادة عبد من العباد، عبد الإنسان خبيث الهمة، اليهودي خبيث الهمة، وهكذا يعني كل من لم يدل بدين الإسلام فقطعا هو خبيث الهمة لأنه راضي بالدون ولم يتحرى ولم يشتاق في الوصول إلى الحقيقة العليا التي يدين الإسلام. فأكمل الناس إرادة لابد أساسا أن يكون عند هذا الأساس هو الإيه؟ التوحيد أولا، أول شيء لابد من التوحيد ولا يشرك بالله شيئا. فأكمل الناس إرادة هو من أراد الله عز وجل وحده فوحده ولم يشرك به شيئا وسعى إلى مجاورة الرفيق الأعلى في دار كرامته التي رضيها الله لأوليائه، وتجافى عن دار الغرور التي جعلها للمؤمن سجنا وللكافر جنة. قيل للعتابي فلان بعيد الهمة، قال إذا لا يكون له غاية دون الجنة. إذا كان فعلا بعيد الهمة لابد أن يكون هدفه الأسمى وشغله الشغل هو أن يصل إلى الجنة. قيل له فلان بعيد الهمة، قال إذا لا يكون له غاية دون الجنة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فأبأ بنفسك أن ترعى مع الآخرين. يعني أنت ما خلقت للدنيا لأن خلقت للآخرة، فالدنيا يعني دار غربة، أما الآخرة فهي وطن، ونحن الآن في حالة نفي عن الوطن، لأن الأصل أن أبانا آدم عليه السلام كان في الجنة فهي الوطن الأول. ولذلك يقول الشاعر نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا بالحبيب الأول، كم منزل مثل الأرض يألفه الفتى وحبيبه أبدا لأول منزله. فالوطن هو الجنة، ونحن كنا في الجنة في سيدنا آدم عليه السلام، ثم خرجنا من الجنة نفينا وأعدنا من الجنة إلى هذه الدار هي دار غربة. فالمفروض أن تنزع يعني أو تجتهد في أن تتحرر من الأسر الدنيا التي أنت فيها هنا كي تنطلق وتعود إلى الوطن كما يقول الشاعر، ولكننا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى أو منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا ثدي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فإذا كانت لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتلذذ إليه لما يحبه ويرضاه. يقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انظر كيف هنا امرنا بهذا الفرح، الفرح بالايمان والفرح بالقران. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في حين لها عن الفرح عن نوع اخر من الفرح، قال قوله لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، الفرح بالدنيا والفرح بالزينه وبهذه الدناءات. يقول الامام ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى الهمه العاليه لا تزال تحوم حول ثلاثه اشياء: تعرف لصفه من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبه واراده، وملاحظه لمنه تزداد بملاحظتها شكرا وطاعه، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبه وخشيه. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاث جالت في أودية الوساوس والخطرات، كما قال بعضهم أيضا القلوب إما قلب يعني يحوم حول العرش وإما قلب يحوم حول الحش. يقول الغزالي رحمه الله تعالى في منهاج معالي الدين: الملك والكرامة بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله عز وجل وأقصيائه الراضين بقضائه، فالبر والبحر والأرض والحجر والمدر لهم ذهب وفضة، والجن والإن والبهائم والطير لهم مسخرون، لا يشاءون إلا ما شاء الله، وما شاء الله كان، ولا يهابون أحدا من الخلق، ولا يهابهم كل الخلق، ولا يخدمون أحدا ولا يخدمون أحدا إلا الله عز وجل، ويخدمهم كل من دون الله. وأين الملوك الدنيا بعشر هذه المرتبة؟ بل هم أقل وأقل. أما ملك الآخرة فيقول الله تعالى: وإذا رأيت ثم أي هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأعظم بما يقول فيه رب العزة: إنه ملك كبير، وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها قليلة، وأن بقائها من أولها إلى آخرها لقليل، ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل. ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربما يغفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل، وان حصل له ذلك فيعظم بل يغضب ولا يستكثر ما بذل فيه من المال والنفس، نحو ما ذكر عن امرئ القيس حيث يقول: بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنرضى. يقول: فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم؟ يعني كان هذا الجاهلي كان يبحث يكد ويربح لسبيل طلب ملك دنيوي، يقول: انا عملت ما استطعت، فان ليس الملك هذا ما اريده، والا فاكون قد اعذرت نفسي ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. فيقول: فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم؟ أيستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى، أو ينفق درهمين، أو يسهر ليلتين؟ كلا، بل لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف روح، لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر، كل عمر مثل الدنيا فأكبر وأكثر، فبذل ذلك كله في مطلوب العزيز لكان ذلك قليلا، ولئن غفر بعده بما خلق لكان ذلك منا عظيما وفضلا من الذي اعطاه كثيرا. وانتهى كلام الغزالي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في طاعه الله عز وجل لحقره يوم القيامه. يعني المعنى لو ان رجلا يجر على وجهه، يعني اجتهد في عبادة الله من يوم أن ولد من لحظة ميلاده إلى أن يموت هارما، إلى أن يموت شيخا كبيرا، أثنى كل هذا العمر لم يعمل أي شيء سوى العبادة فقط في طاعة الله عز وجل، ثم لقي الله سبحانه وتعالى في الآخرة ورأى أهوال يوم القيامة ورأى النار وما فيها ورأى الجنة وما فيها، لاحتقر هذا العمل يوم القيامة. لقد ما عرفت الله حقا عبادته، وما عرفت عبادة الصحيح وأنا مال هذا الملك الكبير في الجنة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. لماذا؟ لما ينكشف له عيانا من عظيم نواله وباهر عطائه. فأخلق بمثل هذا، مثل هذا الشخص الذي فقط هذا الفقه الحقيقي أخلق وأحرى به إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل قولا قائلا: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعينت حسنها قلت أني إنما كنت ألعب. فكان هذا يعني عشق هذه المرأة قبل أن يصل إليها وقبل أن يراها، وكان يتغزل ويمدح وينشر أشعار فيها، فلما رآها قال: أنا كنت ألعب. فمثلا عقله أعرض. فأولى بالمؤمن إذا عين الجنة أن يقول هذا: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعينت حسنها فقمت أني إنما كنت ألعب. إن كبير الهمة لا يعتد بما له فناء، ولا يرضى بحياة مستعارة ولا بكنية مستردة، بل همه كنية مؤبدة. الكنية هي يعني ما يكتسب، بل همه كنية مؤبدة وحياة مخلدة. فهو لا زال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عنديين، فهي غايته العظمى وهمه الأسمى، حيث لا نقص ولا كبر ولا تعب ولا نقص ولا هم ولا غم ولا حزن، إنما هي نور يتلألأ وريحانة تهتز، وقصر نشيد ونهر مضطرب، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدي، في حضرة ونظرة، في دور عالية ذهية، وهناك فقط تقر عينه وتهدأ نفسه ويستريح قلبه. قال تعالى في أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فتأمل كلمة حولا. الإنسان في الدنيا مهما نال من الدنيا أو عاش في قصر مشيد أو غير ذلك من الدنيا، تجد إذا نال شيء مع الوقت يمله ويريد أن ينتقل إلى يعني غيره. أما الجنة لا يجد هذا الشعور أبدا، بل هي قرة عينهم وحين يطمئن المؤمن ولا يعني ينزل إلى ما هو أعلى، لأنه كما قال تعالى: عبدت فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. فلذلك قال تعالى: خالدين فيها لا يبون عنها حولا. وأخلق مثل هذه الدار أن يعني يبيع الإنسان نفسه وما له وكل الدنيا في سبيل أن يحظى بها. فالجنة هي الوطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان، أن الدنيا هي دار غربة منذ أهبط إليها الأبوين. الذي يريد تحقيق الأوطار في الأوطار تطلب في الوطن في الأوطان لا في دار الغربة، وهي كما يعني قلنا دار غربة منذ أهبط إليها الأبوان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحليم الأول، كم منزل في الأرض أدبه البدا وحليمه أبدا لأول منزل. فحي على جنات عدن، هي هلم إلى جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أيضا لمزيد من البيان في هذا المعنى نقول: إن الدنيا جيفة، والأسد لا يقع على الجيف. الأسد لا يمكن أبدا أن يأكل جيفا، بل ليس هذا الأسد لا يأكل البيت الطعام البيت، الأسد يأكل أن يأكله. أيضا بعثت بلقيس إلى سليمان عليه السلام هدية. ماذا كان هذا من هذه الهدية؟ الهدية يعني بلقيس أرادت أن تختبر وتمتحن همة سليمان عليه السلام. إذا كانت همته الدنيا فسيرضى ويفرح بهذه الهدية. يقول يعني إن رأت همته قاصرة على طلب الدنيا علمت أنها لا تصلح للمعاشرة، وإن رأتها عالية تطلب ما هو أعلى فيقنت أنه يصلح. يقول تعالى حكيا عن البيض: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. اختبار وتمتحنه فناظرة، هل هو قال الدنيا أم أنه رسول الله حقا ويجاهد في أذان كلمة التوحيد. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إلى آخر الآية. فالدنيا هي هدية بالقيل فارفضها وتشرف إلى ما هو أنفك منها تماما كما فعل أبو القرنين. قال يا أبا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا نعطيك مالا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ماذا كان جوابك؟ قال ما مكنني فيه ربي خير يعني هذه الأموال جعلوها لكم أنا في غنى عنها ما مكنني فيه ربي خير فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أدنى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أراد الآخرة أضر بالدنيا لابد يعني لأن الدنيا هي الآخرة ضرة ثانية إذا أرضيت واحدة أسقطت الأخرى. أما أن تؤمل في أن ترجع الاثنين معا فهذا لا يكون. ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة يا قوم فأضر بالثاني بالباقين. من تقل الهمة في طلب الدنيا طلب الجاه والرياء والشهرة والسمعة وغير ذلك. فنحن نعلم أن أول ثلاثة في الدفاع وبين النار رجل يعني قاتل في سبيل الله حتى استشهد حتى قتل فيأتي الله يؤتي به ويعني يسأله الله سبحانه وتعالى ويعرفه نعمه كلها عليه. فيقول ناس عنك فيها فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذا بل قاتلت ليقال جليل فقد قتلت. هذا كانت همتك تقف عند طلب الايه؟ الثناء من الناس. كانت همتك تقف عند هذا الحد. فقد قيل نجد ما كنت تطلب اليه. وحققت هذا فهو الرياء والسمعه وان يتحدث الناس بانك شجاع وجريء وانك ليس لك الحد. فقد قيل اخذت ثوابا. لكن بما انك اشركت مع الله غيره فلذلك عاقب ثم يامر به فيدخل الى النار. كذلك في الذي انفق رياء يكون له كذبت ولكن ان تقتل يقال هو جواب فقد قيل فيؤمر به فيذهب الى النار. وفي الذي طلع العلم ايضا يقال له ولكنك قرات او تعلمت ليقال عالم فقد قيل ثم يؤمر به فيذهب الى النار او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فاذا الدنيا جنسا جنسا من قبل والاسد لا يقع على الجبال. ايضا يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى مبينا خطته في التعامل مع الدنيا يقول ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها وفيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا جيسة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتلابها فإن تجتنبها عشت في المنيحها وإن تجتنبها ما هشت كلابها. فيعني يرد الآن سؤال سبق أن الشرع يعتقد على سبيل الإجمال وهي أنه يعني لماذا لا يوصف الكافر بعلوم العلة؟ لا يمكن أن يوصف الكافر بعلوم العلة. فبعض الناس يعتقدون هذا الخطأ. إذا أراد أن يتكلموا على علوم العلة فتراهم يحشدون كلاما عن أولاد من الكفار بدعوى أن هؤلاء كانوا كبيري العلة. فهذا من التواضع من الفهم المتواضع جدا لهذا الموضوع. ونجد يعني على من هي اعداء الاسلام واعداء الدين يجتهدون في الحشد مناهج التعليم في حشد منابع التفكير بهذه النماذج ان دايما الكفار الخط الغربيين منهم هم العباقره وهم الاذكياء وهم يعني الذين على سنتهم ويحصلون الناس اسمائهم على حساب يعني المالهم ب يعني ابطالنا من السلف الصالح رحمه الله تعالى النبي. فكثير من الناس يكتبون هذا الخطأ خط إذا تكلموا على يعني خطائر بعض الشعوب. كمثلا يقولون الشعب الألماني مثلا شعب بعيد الهمة أو اليابانيين بعيد الهمة. نحن لا ننكر أن للقوم يعني إمعانا في تحصيل يعني أمور الدنيا أو علوم الدنيا. واضح والتقدم الدنيوي لكن نحن نتكلم الان على الهمة العالية وقلنا ان الهمة العالية لا يمكن ان تكون عالية الا اذا اراد الله سبحانه وتعالى واذا اراد صاحبها الدار الاخرة. كل ما دون ذلك فهو لن يخرج عن حد الدنيا. واضح لذلك لا يجوز ان يوصف كافر ابدا بعلو الهمة. فيخطئ بعض الناس خلال تكون بعض شعوب الكفار كالالمان او اليابانيين كما ذكرنا او افراد من المخترعين والباحثين بالهمه العاليه. لماذا؟ لان هذا خطر بين، لان الهمه العاليه حكر على طلاب الاخره، وهو من غلبلات مع بعض الناس احيانا يترحم على التالي، يترحم على مخترع كذا او مكتشف كذا، يعني يذكرونهم انهم كانوا كفارا فيترحم عليه ويترحمه الله. هذه من الخيبة ومن الجهل البحث لمثل هذا الرجل ترحمه عليه. فإن العالية كما ذكرنا حكر على طلاب الاعتراف، وهي من شرفها وعزتها تأنف ان تكون قلبا قد تنجس بالشرك والكفران وتنطق بأقبح معصية في الوجود، وهي معصية الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا للظالمين من أنصار. فأي كافر منذ بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة، أي إنسان بلغته هذه الدعوة وسمع عن هذا الدين ولم يجتهد في الوصول إليه والإيمان به وانشغل بالدنيا، أو حتى الكافر الذي سمع يعني إن انشغل بالدين الفاسد كنصراني أو يهودي أو غير ذلك، أو أنه أعرض عن الدين، يعني قضية الدين قضية لا تشغل باله أكثر، فهذا كفر أيضا. فليس هو الدين الأول في المحاربة، لكن مجرد الإعراض عن التوحيد هذا كفر، وهذا معاندة لله سبحانه وتعالى. أي نعم، يقول سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد بينا من قبل أن كمال الإرادة بكمال المراد. فمن نظر إلى الإرادة وقطع النظر عن المراد وقع في هذا الخطأ البين. لأنك حينما تصف يعني الكفار مثلا أو مخترعا أو عالم من علماء الدنيا بعلو الهمة، فأنت نظرت إلى ماذا؟ نظرت إلى إرادته فقط، إلى الإرادة، لكن قطعت النظر عن المراد. فهو عنده قوة إرادة، لكن قوة إرادة في طلب ماذا؟ في طلب الدنيا. والدنيا حقيقة كما هو متواتر ومقطوع به، فهو لم يرضى بالله سبحانه وتعالى مرادا. فكمال الإرادة بكمال المراد. فمن فصل بين الاثنين ونظر فقط لقوة الإرادة أو الهمة إذا جاءت بسبب ذلك وقطع النظر عن المراد، فيقع في هذا الخطأ ويصف الكفار بأنهم كبيروا الهمة. نعم. وحتى وثرت نصوص القرآن الكريم والسنة البدهية على ذنب الدنيا وتحويلها ومدح الآخرة ومعظمها. وهذا الكافر ليس له مراد إلا تعمير الدنيا، فلها يكبح وعليها يقاتل مع إعراضه عن الآخرة وزهده فيها أو مع تكذيبه للبعث والنشور. يقول عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا قنعوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال أيضا: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو. وقال أيضا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال عز وجل: أمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ولذلك يعني خدعة هم نحن نتعرض لها وأبناء المسلمين يتعرضون لها، وهي تعظيم أمر الدنيا على حساب تعظيم الآخرة وهم الدين. تجد يتكلمون يحاولون على ملح الإسلام وولود الإسلام، يعني شق عليهم يعني يواجهوا الإسلام صراحة، طبعا في العصور السابقة الآن يواجهونه صراحة، لكن من قريب كانوا يمررون ويتحايلون، فيكثرون الكلام على الحضارة والتقدم والمدنية. والمسلمين لما يتكلم عن النجد المسلمين فيتكلم على الزخارف الفن العربي اللي بيسموه إسلامي، طبعا خطأ مش حاجة الفن الإسلامي، يسميني عربي لكن ما يكونش إسلامي. اخترع المسلمون كذا، أول مكتشف للدارة الدموية هو فلان من العرب، وربما يقترب بالفلاسفة حتى ملاحظة الفلاسفة لمجرد لأنهم عرب. فأصبحت قضية الإسلام تقدم في ثوب دنيوي لعلمنا في الإسلام نفسه وتسخيره خادما لأفكار العلمانية التي يعني إيه التي تقتل في الناس هم الآخرة وتجعل ما هو الدنيا حضارة إيه حضارة؟ يعني الدنيا. ولذلك تجد أغلب هؤلاء حين يلتنون بالغرب والكفار ماذا بيقتلهم؟ أخلاقهم الحسنة، قيامهم الليل، حفظهم القرآن، زهدهم في الدنيا، طلبهم الآخرة، لا الأوضة فيهم أي فضيلة أخرية. لكن كل ما عندهم هو أمور الدنيا، أمور الدنيا. وهذا الذي يتعرض من النفحات السحاب الغنى، الثروة، الجاه وغير ذلك من أعراض الدنيا، هذا فقط الذي يوجد عند القوم، لكن من ناحية الدين لا شك أنهم يعني خراب وباء. فلذلك يبدأ يتفقن هذا المعنى. دائما يحاولوا إبراز الإسلام دون الحضارة ودون العلم، وحتى الآن يقتصرون على ذكر إنجازات علماء المسلمين، وهذا بيساك كان كائنا مواقع. وكل الحضارة الغربية هي اتفقت على العلوم الإسلامية التي كانت في الأندلس. لكن هذا انحراف عن القضية الأصلية. فالإسلام هداية وإرشاد إلى يعني تعمير الآخرة ويعني النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى وتحقيق يعني التوحيد. فعملية العلمانة هذه علمانة الأهداف الإسلامية ينبغي أن نحذر منها. فلا من نحن نقول بدعة المولى النبوي بدعة وليست من الدين في شيء. لكن حتى هذه انظر كيف يعني في مناهج التطوير فلما تكلم عن المولى النبوي ماذا يقول بهاء الدين أو الذي سماه أبوه يعني اسمه شو كان بهاء الدين ماذا فعل في ما تكلم في الكتب التي تمثله على يقول ان المولد النبوي فرصة عظيمه لاكل الحلوى واقامه الزينات والافراح. هذا هو المولد النبوي فرصة عظيمه يعني ياخذ الناس بها اجازات وياكلون الحلوى ويقيمون الزينات. هذا هو حجم السنه النبويه عندنا يعني استخفاء بالعقول. اذا اردت ان تتكلم عن عظمه الرسول عليه الصلاه والسلام هي اكل الحلوى و هذا هو رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين وسيد الاولين والاخرين. لكن الناس ما في قلوبهم حراره المحبه والاحترام والهجر عن الاسلام. فالله صليبهم وهو حكيمهم. اي نعم. يقول تبارك وتعالى فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له بالاخره من خلاق. بين تبارك وتعالى ان الدار الاخره هي الحياه الحقيقيه. فقال عز وجل وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعلمون. هذا تأخير حياة. الحيوان هنا مقصود به الحياة. ولذلك سمع سبحانه وتعالى عن الذين يقدمون الدنيا على الآخرة ويستغنون بها عنها. فقال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال أيضا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال أيضا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال سبحانه: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من التطلع إلى زهرة الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا هي لهم فيه ومنه ربك خيرون أبقى. فقال للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك طرأت وترضع فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له اليوم انساك كما نسيت لي. وهذا رواه احمد ومسلم والترمذي وابن خزيمه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رايت مثل النار لا مغاربها ولا مثل الجنه لا مطالبها. ما رايت مثل الجنه لا لا ان رايت مثل النار لا نهاربها الذي خاف من الجنه لا يمكن ان يهنا بالنوم فمثل النار ينام واذا يهرب منها لا بل يستيقظ ان يهرب منها ما رايت مثل النار لا نهاربها ولا مثل الجنه لا مقاربها رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما لا وعالما او متعلما هذا رواه ابن ماجه هو حديث حسن كسابقه طبعا بالنسبه لقوله تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفسنهم فيه لنفسنهم فيه هنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمد على حتى كلمه لا تمدن عينيك ان هو الوضع غير طبيعي اترك عينك في مكانك لا تمدن عينيك لا تمد نظرك الى بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم لمظاهر الدنيا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج أطلاق كثير أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنحسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قال ابن السبيل في تفسيره ولقد شدد المتقون في وجود رب البصر عن أهلية الظلمة وعبد الفتقة في ملائكتهم هم وكيل يعني نحن إذا كنا رب البصر فأغلبنا طبعا يفهم رب البصر أساسا عن المحرمات وعن النساء وعن العورات وكذا لكن أيضا هنا أمر برب البصر لكن بطريق النهي عن عكسه وهو مد العين إلى زهرة الحياة الدنيا فهنا أيضا أمر برب البصر عن زينة أصحاب الدنيا لأنك إذا يعني أطلقت بصرك إليها قد يعني تؤثر في قلبك ليس هذا الحد بل العلماء وهذا شباب من الطبقة التي نتكلم فيها العلماء دائما يقول الإنسان لا يمنع عينيه من الظلمة لا تحاول تنظر في صور الظلمة والجلابيرة والتواريخ وأعداء الدين والفنانين وهؤلاء الناس الذين يصدون عن سبيل الله لأن هذا قطعا سيطبع أثرا في قلبك كلما بعدت عينك عن نظر لهؤلاء الفتقة والمجرمين والفنانين وهؤلاء الناس والتواريخ كلما كان اسلم لقلبك على الاقل لانك تخرج قلبك بذلك عن دائره تاثيرهم واضح يعني هذه يعني نصيحه يعني عابره الانسان لا يحاول ان يخلق رقعه الى الظالمين سواء في مناظرهم والمناظر المصطنعه لتعظيمهم وتفجيرهم ومضخمات الصوت في القاعات والاضواء والفلاشات وكل هذه الاشياء التفت على هذا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لما يمثلهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا ولذلك كان واحد من السلف اذا واحد من الطلبه عمل الاستعراض بالعساكر وبالحرس وكذا فكان اذا راى هذا غض البصر فرجع الى بيته واول ما يدخل البيت يقول يا اهله صلوا صلوا امتثالا للايه ولا تمدن عليك الى ما متعنا به ازواجا منهم ثم قال بعدها مباشره وامر اهلك بالصلاه فكان يفعل ذلك النصيحه ان يحفظ كل منا بصره عن النظر الى صور الظالمين سواء في الجوائز في التلفاز او في الحقيقه فاحد الاخوه كان يحدثني قريبا عن في احد الاحياء هنا قريبا يعني كان واحد مش عارف اما مغني اما يعني لاعب كره او شيء هذا بصوا وجدوا ان الغائب ينادي الشاهد ينادي الغائب وزحام في الشارع يعني اكتظ الشارع بالزحام وظن انها مباراه فاذا جه واحد من يليق به من ممثل او شاهد هذا في منطقه الجنازير كان بيشتري شيء او ظهر في طلعاته البريه فتزاحم عليه ان النساء من الشرفات والرجال والبياعين وكل الناس بقوا يتنافسون حتى عملوا مثل المناظرة في الشارع كي يحرموا بإلقاء نظرة على هذا الشخص فينبغي أن لا تتخذنا هذه المناظرة الكبيرة لأن هذا قطعا ظهور إسلاك النظر في وجوه الظالمين يؤثر في القلب أنا ترى يعني أم درج العائد لما أردت أن تدعو عليه دعت عليه إيه؟ قال له موت حتى يرى وجوه الجميع يعني هذه عقوبة أن هذا بلا شك عقوبة ان تدعى عليه ان عينيه تقع ووضع فيها هؤلاء المجرمات الفاسقات. يقول الحسن لا تنظروا الى دقدقة هلاليز الفاسقة ولكن انظروا كيف يروح ظل المعصية من تلك الرقاب. لا تقرأ لكم المناظر ولا إلى من، لكن انظر إلى ظل المعصية في رقبته، كيف يروح ظل المعصية من تلك الرقاب. ولذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ممعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني وما أحبه الله مما يجري في الدنيا. أي وما والاه يعني ما يقتضيه حب الله من الطاعة، وعالما أو متعلما، رواه ابن ماجه وحديث حسن. حسب عن هذه الدنيا وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، يعني بذلك الوصف الحاتم البليغ، كلمة باطل. الدنيا هي باطل، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل، ألا كل شيء ما قال الله باطل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على سرير مرمل، مرمل يعني نسج السرير بالسعف ولم يكن عليه طاء، وهو مضطجع على سرير مرمل منسوب من السعف بسرير، وتحت رأسه وسادة من أدم من جلد حكمها ليش. فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر، فانحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافا تحرك، فلم يرى عمر بين ذنبه وبين الشريط ثوبا، وقد أكثر الشريط بذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله إلا أن أكون أعلم، يعني ما يبكيني إلا أن أكون أعلم، إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثاني في الدنيا فيما يعبثان فيه، يعني أقبلت عليهما الدنيا حتى صار يلعبان بأموالها ومتاعها لعبا، وأنت رسول الله وأكرم الخلق على الله لا تجد فراشا يقي جسمك من أثر الحصير. فقال: والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فإنه كذلك صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأمع لأهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيخبر في جهنم صرا، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يعني الصبغة الواحدة تنسيه كل ما كان فيه من نعيم، لأنه كان أنعم رجل من أهل الدنيا. فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. فكيف يكون عاليا الهمة من أمكنه أن يكون ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليه من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فإذا به يتنكب طريق الإيمان ويتمرغ في وحل الكفر والفتوق والعصيان، ويذهب في جنة الرضوان، ويأبى إلا أن يكون حقبا بالنيران. هل يمكن بعد ذلك أن نصف الكافر بأنه عالي الهمة؟ ويبذل نفسه وماله وولده في سبيل صد الناس عن سبيل الله. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقال أيضا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وكيف يكون عاليا الهمة من فطره الله على التوحيد، فأكثر فطرته وأتاه نعمة العقل فعطلها، وأسبله آيات توحيده ودلائل صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في الآفاق وفي نفسه، وأنزل كتابه المعجز فأعرض عن ذلك كله ولم يرفع به رأسه، وجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. يقول تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعبري جوار شخاب بالأسواق بيوتة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. رواه ابن خدام في صحيحه إن الله يبغض أن يكره كل جعبري وهو الفضل الغني المتكبر وقيل هو الذي ينتفخ بما ليس عنده جوار وهو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم والمختال في مسجد فالقائل السخاب السين او الصاف بمعنى واحد بمعنى الصياح فالسخاب هو كثير الضبيب والشطار وفي صفة المنافقين خلق بالليل سخب بالنهار يعني اذا زلنا عليهم الليل سقطوا نياما كانهم خسد فاذا اصبحوا تصاخبوا وتصايحوا على الدنيا شحا حرفا. سخاب في الاسواق جيفة بالليل يعني هو كالجيفة لماذا لانه يعمل طول النهار كالحمار من اجل دنياه فينام طول الليل كالجيفة التي لا تتحرك ولا يذكر الله جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره هذه كلها صفات يعني الكافر الهمة من فتقة المسلمين او من الكفار الناعين بلا استثناء فإن هذه هي يعني انتباهه. فما أشد انطباق هذا الحديث على هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون بآخرتهم مع علمهم بأمور دنياهم وفرحهم بما عندهم منه كما قال تعالى فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية بحاجة أحتاج يعني كلاما كثيرا جدا لأننا نقع الآن في مشكلة ونعاني عناء شديدا جدا بسبب هذا الأمر وهو أننا لا نتعامل مع العلوم إلا مع العلوم الحديثة هذه إلا مع ظهورها فقط تماما كحال الكفار ولا نحاول أن ننقل إلى الأعماق وإلى المعاني التي وراءها لأن هذه العلوم في الحقيقة وهذه الاكتشافات لا هي إلا أمارات التوحيد كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما كان الله باطل. فبالحقيقة كل هذه العلوم ما هي أمارات التوحيد من الذي سن هذه القوانين أو السنن وأوضعها في الكائنات من الذي يحفظ علينا هذا البحث القريب من أن يغرقنا من الذي ينزل لنا الماء من السماء كي نحيا من الذي يأتينا بالشمس ومن الذي يعطينا كذا وكذا من النعم من الذي يقوم بحوله وقوته على يعني توجيه جسمنا ويعني اجراء العمليات الوظيفيه او الحيويه التي تجري كلها لنا نراها ونحن ما عندنا بها خبر وما خطي من علم الله كان اعظم ومع ذلك العلم الجاحد العلم الملحد الذي يعني يتخاطر الناس عليه الان تعظيما له يرفض ان يذكر اسم الله لانك في بحث علمي استدلت بإدراك ديني يقول من هذه خرافات أو هذه شعوذة أو أنك بهذا قد خرجت عن نطاق البحث العلمي حتى أن الخبيث صاحب الدين يعني أن خدع بكلام هؤلاء الكفار وقال في بعض المناسبات يقول يعني فليحدثنا القرآن ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل ولتحدثنا التوراة ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل فإن ورود هذين الاثنين في هذين الكتابين لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. يميل أن هذا مش علمي كما علمه أجداده الفرنسيون. واضح. هذا العلم علم جاحد في الحقيقة. آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا في الكون وفي الوجود. أيضا في منامج سطور التعليم أي عبارة فيها ذكر الله حدثت. يعني كان في بعض حتى كتب العلوم الطلبة والمدرسون يعرفون هذا جيدا إذا قارنت النسخ ممكن تكون تنتقل إلى أن الله الخالق سبحانه وتعالى أودع المخلوقات الفلانية صفة كذا وكذا الآن حذفت هذه العبارة بالمنقاش نزعوا كل ما فيه ذكر الله حتى يخرجوا من أخيالنا أجيالا ملحدة فكره الله وفكره الرسول وتنتظر بالإسكان فحتى مثل هذه العبارات نزعوها من المناهج ويقول الطبيعة اعطت الكائنات كذا وكذا، الطبيعه فعلت كذا وكذا، الطبيعه ما الطبيعه؟ خالقه ام مخلوقه؟ طبيعه فعيله، من الذي طبعها؟ فعيله بمعنى الاصول، من الذي طبعها؟ هو الله سبحانه وتعالى. اذا كانت الطبيعه يعني صماء بكماء خرفاء عمياء عدم، فهل فكر الشيء وحيد؟ فكيف كانت الطبيعه الجامده هذه هي التي اعطت هذه الحياه؟ كيف يكون هذا؟ فكر الشيء وحيد. فكيف او ان الطبيعه هي خالق اعلى واسمى واسمى، فانت تقولون الطبيعه وهو في الحقيقه يعني بحوث ومقام لله سبحانه وتعالى الذي هو يعني خالق هذا الوجود كله. فتجد هذا العلم يسمى علمه في الحقيقه جاهل، كما قال بعض الدعاء كنا في نهضة نعاني من جهلية الجهل، الآن نحن نعيش تحت من جهلية العلم، علم غير مبطنة. فتجد كل العلوم تفصل عن صانعها سبحانه وتعالى، بمن تحكم الإشادة والتفخيم والتعظيم والتكريم؟ بمن؟ بالذين اكتشفوها. ما فضل من اكتشف بالنسبة إلى فضل من طلع؟ يعني الذي أي قوانين جاذبية أو قوانين رياضية أو غير ذلك التي يسميها الله حتى على السنن، السنن الذي أوضعها الله في المخلوقات. لو أن ولله المثل الأعلى، يعني لو أن مخترعا اخترع آلة في غاية التعقيد ووضعها في صندوق وأقسم عليه بقفل مثلا، بعد ذلك استطاع رجل أن يفتح هذا القفل ويرى هذه الآلة بدون يقف يقول فيها كذا ومركبة من كذا وتعمل بالطريقة الفلانية وثمرات وهكذا وطريقتها كذا ونستطيع ان نستفيد منها في كذا، هل يكون له فضل يعني في المكتشف وينسى ويشحت فضل الذي صنعها؟ ولله المثل الاعلى، نحن للبشر نحن الان بهذه التحليلات التي فينا نظهر، قال انت كم من الاف العمليات المعقده تجري في جسمك وانت لاهم ساهم غافل عنها، من الذي يجري هذه العمليات في جسمك سواء في التحليلات النوم او اليقظه او الحركه او السكون، من الذي يدق قلبك؟ من الذي يحفظ عليك بصرك؟ الحقيقه يعني عالم عزيز جدا، يعني الانسان اصاب الكلام فيه كل حرف من حروف علوم الطب فانه يشهد بلا اله الا الله، يشهد بالتوحيد. كل شيء في علوم الفيزياء وعلوم البحار وعلوم الكائنات كلها تسبح الحمد لله سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقه لا اوزعها الله الا كي تكون ترجمة لما أخبرنا به، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كل هذه المفروض تكون على نفس الخط تماما كالقرآن الكريم، نور على نور. فالذي أودع هذه السنن والقوانين هو الذي خلق هذا الإنسان. فالإنسان الجاحد الجاهل يذكر جهله ويحترف من علم. وأوضح العلم أن تقطع صلة هذه الحقائق العظمى بالله سبحانه وتعالى. وإذا واحد أتى ومثلا تكلم في موضوع الوسواس مثلا وقال ان هذه الوسواس تكون من الشيطان، يقول هذه تبعتلات. واذا تبعت علمي اول هذه العباره قد خرجت عن المنهج العلمي. صار المنهج العلمي يجب ان يتبرأ من الدين ولا ينكر فيه يعني الدين. الشاهد الموضوع حقيقه موضوع مؤلم جدا وهو دين شذوذ وموضوع حيوي في الاخر حيوي الحقيقه. على المنهج هذه العلم التي هي اصلا خادمه لقضيه التوحيد. خادمه لقضيه التوحيد ومع ذلك تفصل تماما ويستنكفون ويستكبرون حتى على ان يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى في هذا العلوم. هؤلاء الكفار وصفهم تعالى بهذا الوصف الذي نحن الان نحرص على ان نتسابق عليه. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. وقال سبحانه وتعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، هو لحجمهم ذلك مبلغهم من العلم، فهم يجتهدون في العلم بأمور دنياهم. يعني تماما كالبهائم عندها سمع تحسن، عندها بصر تحسن، واضح؟ لكن هل تسمع سماع قبول او تبصر بصر قبول؟ ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل. يعني الحمار أو البقرة أو الجاموس إذا وقفت أمامه وتلوت عليه مثلا سمع المعلقات فيسمعك أم لا يسمعك؟ يسمع، يعني يسمع حروف، لكن هل يفهمون أن يبقى منها شيئا؟ هذا هو نفس الوضع بالنسبة لهؤلاء الكفار. آيات الله سبحانه وتعالى تضرب بين آيات الله عز وجل التي تنكشف الآن في هذا العصر على يد الكفار هي أضعاف أضعاف ما ينكشف للمسلمين لتقدم هذه العلوم. فيبقى العون على آيات الله على آيات الله ما ينبغي أن يظهر العقول وينطقها بالتوحيد، ولكنهم لأن وجود الأقفال على قلوبهم والقطع والختم على القلوب لا يعون ما يرون من آيات الله سبحانه وتعالى، فلا يسمعون سمعا لكن لا يستفيدون منه تماما. فهذا هو معنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تماما كمن يسمع الحروب لكن لا يقع شيء منها، لا يترجمها الى معاني في عقله. اي نعم. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم، بمعنى انهم لو فقهوا ان هذه الدنيا تدل على الاخرة ولا تستحق ان يعني يجربوا غرضهم لاجلها لا، ولو اتسع علمهم وادركوا الحقيقه لما اقتصروا على تعظيم علم الدنيا، ذلك مبلغه من العلم، يستهينون في العلم بامور دنياهم ويمعنون في تحصيلها مع جهلهم التام باشرف العلوم وهي علوم الاخره التي هي شرف لازم لا يزول دائم لا يمل، فجهير بمن يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير ان يظهره الله وينقذه لشقاوته وإذائه. فالله سبحانه وتعالى كرمهم بنعمة العصر وميزهم بها على العجمات، فسخروها أعظم تسخير في كل شيء من أغراض الدنيا الفتيلة كالتألق في الشهوات والمأكل والملبس والترفه، إلا الشيء الذي خلقوا من أجله وهو عبادة الله وحده لا شريك له واتباع رسله عليهم على نبينا الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى في حقهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع يرفع صوته ويخاطب بهيمة أو عجماء كيف تسمع كيف تفهمه، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يسمع الصوت فقط لكن لا يفهم المعنى سم بكم عم فهم لا يعقلون. وقال سبحانه أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثل اللأم. وقال عز وجل أيضا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هم كيف أصلهم بالعلم ونفى عنهم العلم بعكس قوله تعالى إنه لدو علم لما علمناه لأنه يعمل بما يعلم، وأن هنا يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ما معناه؟ معناه أن الذي يعلمونه يساوي لا علم لأنه مفتقد على الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم ولكن أكثر الناس أي الكفار لا يعلمون بحكمته تعالى في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وقت العدل لذهنه وعدم تفكره. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني الذي يوافق شهواتهم وأهواءهم، وهم عن الآخرة التي هي المطلب الأعلى هم غافلون أي لا يخبرونها ببالهم فهم جاهلون بها تاركون لأعمالها. ثم قال عز وجل وقوله تعالى يعلمون يعني من يعرف قوله تعالى يعلمون الآن تقول لكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون إعراب جملة يعلمون إيه؟ بدل صحيح بدل يعني يعلمون بدل من ايه؟ من لا يعلمون طبعا شيء يلفت يعني النظر هذا الابدال يعني قول تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون ابدل منها فقال يعلمون فهي بدل من قوله لا يعلمون. وفي هذا الابدال من النكته انه ابدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مكانه ليعلمك انه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. ظاهرا يعلمون ظاهرا يفيد ان للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بلقابتها والتنعم بملابسها، وباطنها وحقيقتها انها مجاز وقنطره الى الاخره يتزود منها اليها بالطاعه والاعمال الصالحه. وقيل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني يعلمون أمر معايشهم ودنياهم متى يزرعون ومتى يحصدون وكيف يدرسون وكيف يبنون، وحدث ولا حرج عن مظاهر استغراق كفار زماننا وبخاصة الغربيون منهم في علوم الدنيا ودقائقها مع إعراضهم التام عن الآخرة. هذا القسم الأكبر من الكفار الآن، لكن ما زال يوجد من الكفار من يريد الجنة ويجعل هدفه الجنة ويكدح لنيلها، لكنه يخطئ الطريق إليها إذ يريد دخولها بعد أن تبدأ كل الطرق الموصلة إليها إلا طريقا على رأسه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أي الكافر يأبى الإيمان بالثلاثة والانقياد من شريعته ويكابر في الحق بعد ما تبين وغارت أدلته، أو يكتفي بتقليد الآباء والأجداد والرؤساء والسادات فيكون جوابه فيكون جوابه إذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم فقط. عاشوا كما عاش آباؤهم لهم سلفوا وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوه، لم تنبعث همته للبحث عن الحق والنظر في الأدلة في حين أنها كانت تنبعث في الدنيا في طلب تفاسير الأمور وأحقرها. وهؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة على ذليلة بالعذاب، خاشعة يعني ذليلة بسبب ما لحق بها من العذاب. عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ناصبة يعني تنصب، اجتهدت في الدنيا يعني اجتهدت في الدنيا في التعبد على الباطل. ولذلك قال سعيد بن زيد وزيد بن اسلم هم الرهبان اصحاب الصوامع. فالراهب الذي يحرم الطيبات ويعتزل الحياه ويعني يذهب ويتقشف ولا ياكل ولا يتزوج ولا ولا ولا ثم بعد ذلك يموت وهو يظن انه سيدخل الجنه فورا، هذا هو هذا من امثله هؤلاء الذين ايه الذين يقول تعالى في وجوههم يومئذ خاشعه عامله ناصبه، كانوا مستهدين في الدنيا يريدون الجنه لكن قدروا الطريقه اليها. ولذلك لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشام اتاه راهب شيخ كبير متقحل متقهل يعني شائف ووجح عليه ثواب، فلما راه عمر بكى فقيل له يا امير المؤمنين ما يكفيك؟ قال هذا المسكين طلب امرا فلم يصبه ورجا رجاء فاخطاه. وقرأ قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال سبحانه وتعالى إن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا. وقال أيضا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كانوا متوقعين هذه هي يعني هذه النهاية إن كان إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنيات بطرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فالأمان التي كان يعيش بها أيام تدخل الجنة والملكوت وإلى آخر هذا الكلام إذا بها الجنة يعني الحمراء التي تترضى. فيعني إذا قرأت الكلام يعني إذا كان هذا حال الكافر في ميزان الله سبحانه وتعالى وميزان رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدم الدنيا فكيف يعجب مسلم بكافر؟ كيف ينظر مسلم الى كافر باعجاب ويمدحه بعلو الهمه بسبب اعمال غايتها تعمير الدنيا واثمارها ثم ان كان خط عليها تعبدا دون ان يسلم لله عز وجل فانها لا تنفعه قطعا في الاخره بل يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا الى معين العمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يخبرون مما كسبوا على شيء. وقال ايضا والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه الله سميع الحساب. نكتفي الليلة بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.